وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم الآية, هذا إخبار الله عز وجل, فهو يخبر ويقول وإذا أذقنا الناس, والمراد بالناس هنا أولا أهل مكة أيام طغيان أبي سفيان رضي الله عنه ورجاله. يقول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم, والضراء من الضر والضار الجوع الفقر القحط المرض ما يضر, وهما هنا منع الله عليهم القطر 7 سنين فأصابهم من الجوع والهم ما أصابهم. يقول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا, بالسب والشتم والتقبيح والتقريح وضرب المؤمنين والتسلط عليهم في مكة لما زالت تلك الكروب والغموم وسالت الأودية والأمطار ورزقوا إلى بهم يمكرون بآيات الله بالطعن والنقد والتكذيب وما إلى ذلك. إذن قل يا رسولنا لهم وبلغنا الله أسرع مكرا, أنتم تمكرون هذا المكر بآيات الله وأوليائه وعباده المؤمنين, فالله مكر أسرع بكم وينزل عليكم ما شاء أن ينزل من البلاء والذل والهون والدون والعناء في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى إن رسلنا وهم الحفظة الكرام الكاتبون يكتبون ما تمكرون ويسجلونه ثم نجزيكم به في الدنيا والآخرة. إن رسلنا الذين أرسلناهم إليكم ليحفظوا كل أعمالكم ويدونوها في كتاب, هؤلاء أسرع مكرا, إن هؤلاء يكتبون ما تمكرون وسوف نجزيكم به, ما يضيع شيء أبدا عندنا. ثم قال تعالى هو الذي يسيركم, يخاطبهم يواجههم بما تسمعون, هو جل جلاله وعظم سلطانه لا غيره يسيركم في البر والبحر, في البر على الإبل والرواحل والخيول والبغال والحمير, وتسافرون وتأتون وتعودون طالبين أرزاقكم ما تريدون, وفي البحر أيضا السفن والبواخر التي يركبونها وينتقلون فيها من مكان إلى آخر لأجل طلب عيشهم ورزقهم. هو الذي يسيركم في البر والبحر, لولا الله والله ما ساروا وما مشوا ولا ركبوا ولا نزلوا, فهو خالقهم وخالق كل شيء لهم. إذن فهو الذي يسيرهم في البحر والبحر. والعلة هي حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وهذا يعرفه أصحاب السفن والبواخر، هم الذين يعرفون هذه الحقيقة. قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ما قال بكم، هذا من أساليب القرآن العالية، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج بسبب الريح من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، يا الله يا الله آمنا بك أنقذنا فرج ما بنا، وينسون اللات والعزى ومناة والكل الآلهة، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه وأنقذتنا من هذا الغرق لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، الشرك والكفر والظلم والفساد والخبث، فلما أنجاهم من الغرق إذا هم يبغون في الأرض، أي يفسدون فيها بغير الحق، والفساد في الأرض يكون بالكفر والشرك والظلم واعتراضهم على شرع الله وكتابه. ثم قال تعالى يا أيها الناس اعلموا، أبيضهم وأسودهم سواء، أولهم وآخرهم على حد سواء، اعلموا إنما بغيكم على أنفسكم، كل من بغى أي فسد وأفسد في الأرض عوائد بغيه عليه، والله ما تخطئه بهذا الخبر الإلهي، إنما بغيكم على من؟ على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، أياما قلائل تتمتعون ثم تزول تلك النعم وتزول حياتكم وأنتم معنا، ثم إلينا مرجعكم بعد انتهاء الحياة، إلى أين ترجعون؟ إلى الله مرجعكم، فينبئكم يخبركم خبر بعد خبر بما كنتم تعملون، ثم يجزيكم الجزاء العادل، الحسن بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. من عجائب ما وقع أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، أي عن عكرمة، كان صورة من صور أبيه في الطغيان والظلم والشر والفساد، وهلك أبوه كما علمنا في بدر، وبقي هو إلى يوم الفتح 6 سنوات بعد ذلك، وهو مصر على الكفر والانتقام. ما إن فتح الله تعالى على رسوله والمؤمنين مكة ودخلها 12,000 مقاتل، وبعث أبا سفيان يعلن للناس من دخل المسجد فهو آمن، من لزم بيته فهو آمن، وتجمعوا في المسجد الحرام، هكذا ما أطاق أن يواجه رسول الله وينظر إليه. إذن فما كان منه إلا أن ركب دابة وفر إلى ساحل البحر الأحمر، لا أدري جدة أو مكان آخر، فوجد سفينة أوشكت على الإقلاع، ركب إما إلى الهند وإما إلى الحبشة وإما إلى غيرها. فلما توسطت السفينة في البحر جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، قال لهم ربان السفينة يا معشر الإخوان قد هلكتم، ارفعوا أيديكم إلى الله، اسألوا الله النجاة، ادعوا ربكم. فتعجب عكرمة رضي الله عنه يريدون أن ندعو الله، هذا الذي هربنا منه، والآن في البحر يدعون إليه ارجع البحر إلى شاطئ البحر، لا أرجعن إلى محمد وأوصافه. أنا ما هربت إلا من أجل هذه، تلحقني حتى في البحر ونقول لا إله إلا الله. إذا يا ربان السفينة ارجع بنا إلى شاطئ. ونزل من السفينة وأتى رسول الله وطرح بين يديه وأعلن عن إسلامه، وأصبح الرسول من أحب الناس إليه. هذا عكرمة. وهنا يذكر الشيخ رشيد رضا تغمده الله برحمته في مناره أن أحد المؤمنين كان على ظهر سفينة من سفن الهند، والسفينة تفقد الشهر والشهرين في البحر، ومؤمن على سطحها يقرأ في القرآن، يرتل القرآن في مصحف. فجلس هذا الربان البريطاني وأخذ يسمع، ما عنده فين يذهب الوقت طويل، وقال فسر لي بين لي ما لا تقول. فقرأ عليه هذه الآية وهي قول الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم نجوم من كل مكان وظنوا أنها محيطة بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال هذا الكلام على من نزل؟ قال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال هل كان بحارا اشتغل محمد في البحر؟ قال لا ما اشتغل. هل والده أبوه كان بحار يشتغل في البحر؟ قال لا. هل جده أو أعمامه؟ قال لا أبدا ما يعرفه. قال إذن هذا والله لكلام الله، ولن يقول هذا إلا من باشر البحر والمشي فيه وعرف ذلك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقول الشيخ والله لقد رأيناه في الأزهر في المسجد يصلي صلاة ما يصليها علماء الأزهر في خشوعه وبكائه ودومه. الإيمان الحق، الإيمان الناتج عن علم وبصيرة. أقرأ عليكم مرة ثانية شرح الآيات من الكتاب لنزداد معرفة. قال ما زال السياق في دعوة أهل مكة إلى توحيد الله والإيمان برسوله والدار الآخرة. إذا لي أركان الدعوة التوحيد والإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة. فيقول تعالى وإذا أذقنا الناس أي كفار مكة رحمة من بعد ضراء مستهم أي أذاقهم طعم الرحمة التي هي المطر بعد الجفاف والغنى بعد الفاقة والصحة بعد المرض، وهي الضراء التي مستهم فترة من الزمن. يفاجئونك بالمكر بآيات الله وهو استهزاؤهم بها والتكذيب بها وبمن أنزلت عليه. وقوله تعالى قل لله أسرع مكرا أي قل يا رسولنا لهؤلاء الماكرين من المتكبرين من المشركين الله عز وجل أسرع منكم مكرا أسرع مكرا منكم فسوف يريكم عاقبة مكره بكم وهي إذلالكم وخزيكم في الدنيا وعذابكم في الآخرة إن متم على كفركم. وإن وقوله إن رسلنا يكتبون ما تمكرون تقرير لما أعلمهم به من مكر الله تعالى بهم، إذ كتابة الملائكة ما يمكرون دليل على تبييت الله تعالى لهم المكروه الذي يريد أن يجازيهم به على مكرهم. هذا ما تضمنت الآية الأولى. أما الآية الثانية فهي تري المشركين ضعفهم وعجزهم وحاجتهم إلى الله تعالى، ومن كان كذلك فكيف يستهزئ بربه ويسخر من آياته ويكذب رسوله؟ إن أمرهم لعجب. فيقول تعالى: هو أي الله الذي تمكرون بآياته، الذي يريكم، الذي يسيركم في البر بما خلق لكم من الظهر الإبل والخيل والحمير، وفي البحر بما سخر لكم من الفلك تجري في البحر بأمره، حتى إذا كنتم في البحر وجرينا أي السفن بهم أي بالمشركين بريح طيبة مناسبة لسير السفن، وفرحوا بها على عادة ركاب البحر يفرحون بالريح المناسبة لسلامتهم من النيدان والقلق والاضطراب، جاءتها أي السفن ريح عاصف أي شديدة الهبوب تضطرب لها السفن ويخاف ركابها الغرق، وجاءهم أي الكفار الراكبين عليها الموج من كل مكان من جهات البحر والموج هو من جهات البحر والموج هو ارتفاع ماء البحر وتموجه كزوابع الغبار في البر، وظنوا أي أيقنوا أو كادوا أنه أحيط بهم أي هلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء: يا رب يا رب نجنا نجنا. ويعيدونه قائلين: لئن أنجيتنا من هذه أي الهلكة لنكونن من الشاكرين، أي ويعيدون الله تعالى بقولهم: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لك، أي المطيعين المعترفين بنعمتك علينا الموحدين لك بترك الآلهة لعبادتك وحدك لا شريك لك. فلما أنجاهم من تلك الشدة يفاجئونك ببغيهم في الأرض بغير الحق شركا وكفرا وظلما وفسادا، فعادوا لما كانوا وإنهم لكاذبون. وقوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يخبرهم تعالى بقوله: يا أيها الناس الباغون في الأرض بغير الحق في أي زمان كنتم وفي أي مكان وجدتم، إنما بغيكم أي عوائده عائدة على أنفسكم، إذ هي التي تتألم. ارفع صوتك. إذ هي التي تتأثم وتخبث في الدنيا وتفسد وتصبح أهلا لعذاب الله يوم القيامة. وقوله تعالى: متاع الحياة الدنيا، أي ذلك متاع الحياة الدنيا شقاء كان أو سعادة، شيء تتمتعون به شقاء كان أو سعادة. ثم إلينا مرجعكم أي لا إلى غيرنا، وذلك بعد الموت يوم القيامة، فننبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر، ونحل بكم به الجزاء ونجزيكم به الجزاء العادل في دار الجزاء أي الدار الآخرة. والآن مع هداية الآيات، تأملوا من هداية الآيات أولا من مكر مكر الله به، والله أسرع مكرا وأكبر أثرا وضرا. من مكر من الناس والجن كيف مكر، خدع وغش وأراد الشر والباطل وأخفاه، يريد ضرب المؤمنين أو الانتقام منهم، من مكر مكر الله به أخفى ما يريد به حتى ينزله به، والله أسرع مكرا وأكبر أثرا وضررا. ثانيا بيان ضعف الإنسان وفقره إلى الله تعالى وحاجة إليه عز وجل في حفظ حياته وبقائه إلى أجله. بيان ضعف الإنسان وفقره إلى الله وحاجة إليه عز وجل في حفظ حياته وبقائه إلى نهاية أجله. ثالثا إخلاص العبد الدعاء في حال الشدة، آية أن التوحيد أصل والشرك طارئ. ما معنى هذه الجملة؟ كون الإنسان إذا كان في الشدة عرف الله وحده ما عرف غيره دل على أن التوحيد هو الأصل، وأما الشرك فهو طارئ عليه وهو كذلك. رابعا المشركون الأولون أحسن حالا من جهلة هذه الأمة، إذ يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هؤلاء المشركون الأولون. أما جهال المسلمين اليوم فشركهم دائم في الرخاء والشدة على السواء، فالرخاء يا سيدي عبد القادر والشدة كذلك يا سيدي عبد القادر، فهم إذن أعظم شركا من شرك الأولين. مرة ثانية المشركون الأولون أحسن حالا من جهلة هذه الأمة، كيف؟ رأيناهم لما يكونون في الشدة يفزعون إلى الله، والله ما يذكرون اللات ولا العزة ولا عيسى ولا يعرفون إلا الله، وإذا كان الرخاء والراحة يدعون غير الله. أما جهال المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب فالرخاء والشدة على حد سواء، دائما يا رجال البلاد يا سيدي فلان، سواء في الرخاء أو في الشدة. ما سبب هذا؟ جهلهم، ما اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما علموهم ما عرفوهم. رابعا المشركون الأولون أحسن حالا من جهلة هذه الأمة، إذ يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما جهال المسلمين اليوم فشركهم دائم في الرخاء والشدة على حد سواء. خامسا بغي الإنسان أي ظلمه عائد على نفسه كمكره ونكثه عائد عليه. تأملوا، بغي الإنسان أي ظلمه عائد نتاجه على نفسه كمكره إذا مكر، يعود مكره على نفسه كنكثه إذا نكث عهدا ونقضه يعود النقض عليه. وفي الحديث الصحيح يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نحفظ هذا الحديث، ثلاث على أصحابها رواجع، ثلاث على أصحابها رواجع، ثلاث على أصحابها رواجع. ما هي؟ قال البغي والمكر والنكث. البغي والمكر والنكث ثلاث على أصحابها رواجع، النكث البغي والنكث البغي والمكر والنكث، البغي والمكر والنكث. ما المراد من البغي؟ الظلم. ما المراد من المكر؟ تريد من تريد الشر له صورة وأنت تعمل في صورة ثانية، تريد حالة حسنة وأنت تعد له الحالة السيئة. والبغي ما والنكث تعيد وتخلف وتنكث عهدك سواء مع مؤمن أو مع كافر. آثار ذلك النكد تعود عليك أنت لا على من نكدته، المكر ذلك يعود عليك لا على من مكرت به. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم علينا هذه الثلاث المصائب، البغي والمكر والنكد. ماذا يقول؟ ثلاث على أصحابها رواجع: المكر والنكد، البغي والمكر والنكد، البغي والمكر والنكد، ثلاث على أصحابها. ما معنى رواجع؟ ترجع عليهم. ما هي؟ المكر، البغي والمكر والنكد. ما هو البغي؟ الظلم. ما هو المكر؟ الخداع. ما هو النكد؟ نقض العهد. نعوذ بالله أن نتصف بواحد منها. وصلى الله على نبينا محمد وآله. آخر رقم أو هداية: تقرير مبدأ البعث والجزاء الآخر، تضمنته الآية الكريمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.